يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس الخامس من دروس النحو في الفصل الثالث من أكاديمية زاد. درسنا سيكون استكمالا للدرس السابق في الحديث عن نائب الفاعل. قد يكون الفعل متعديا وقد يكون لازما. إذا كان الفعل متعديا فكيف يكون نائب الفاعل؟ من هو نائب الفاعل؟ وإذا كان لازما بمعنى لا ينصب مفعولا، فمن الذي ينوب عن الفاعل أو ما الذي ينوب عن الفاعل؟ إذا كان متعديا لمفعول واحد مثل أن نقول أكرم الرجل الضيف، فإن هذا المفعول هو الذي ينوب عن الفاعل، فنقول أكرم الضيف، أكرم الضيف. وأكل الولد الطعام، أكل الطعام، لأنه متعد إلى مفعول واحد. فإذا إذا كان الفعل متعديا لمفعول واحد، نصب مفعولا واحدا فقط، فإذا حذف الفاعل يكون هذا المفعول هو النائب عن الفاعل، وهذا واضح. إذا كان الفعل ينصب مفعولين، إذا كان الفعل ينصب مفعولين فينوب المفعول الأول عن الفاعل، ينوب المفعول الأول عن الفاعل. حينما أقول ظننت، هذا فعل وفاعل، ظننت الرجل مفعول أول قائما مفعول ثاني، ظننت الرجل قائما، إذا حذفت الفاعل وبني الفعل لما لم يسمى فاعله أو بني الفعل للمفعول، فمن الذي ينوب عن الفاعل؟ ينوب المفعول الأول، المفعول الأول. فأقول ظن، ظن الرجل قائما، الرجل هذا الذي كان في الجملة السابقة مفعولا أول صار هنا في هذه الجملة نائبا عن الفاعل وأصبح مرفوعا. ظننت الرجل قائما، ظن الرجل قائما، ظن الرجل قائما. فظن هنا فعل مبني على الفتح، مبني للمفعول لما لم يسمى فاعله، مبني على الفتح، والرجل نائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل، وقائما مفعول ثان، وقائما مفعول ثان. فإذا إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين فإن المفعول الأول هو الذي ينوب عن الفاعل. هل يجوز أن ينوب المفعول الثاني؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الأصل أن الذي ينوب هو المفعول الأول. طيب إذا كان الفعل متعديا إلى ثلاثة مفاعيل، يعني ينصب ثلاثة مفاعيل، فإذا حذفنا الفاعل فما الذي ينوب عن الفاعل؟ المفعول الأول. حينما أقول أعلمت، فعل وفاعل، أعلمت المعلم الطالب حاضرا، يعني أنا أعلمت المعلم وأخبرته أن الطالب حاضر. أعلمت المعلم الطالب حاضرا، هذا الفعل نصب ثلاثة مفاعيل، الأول المعلم، والثاني الطالب، والثالث حاضرا. طيب إذا حذف الفاعل فما الذي ينوب عن الفعل عن الفاعل؟ فما الذي ينوب عن الفاعل؟ الذي ينوب عن الفاعل هو المفعول الأول. فأقول أعلم، وانتبهوا هنا الفعل كان أعلم صار أعلم، بني للمفعول بضم أوله وكسر ما قبل آخره. أعلم المعلم الطالب حاضرا، أعلم المعلم الطالب حاضرا. فالمعلم هنا نائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل، وهو في الأصل كان المفعول الأول، والطالب مفعول ثاني، وحاضرا المفعول الثالث، حاضرا المفعول الثالث. قد يقول قائل لم يعد عندنا مفعول أول، فكيف يكون الطالب مفعولا ثانيا وليس عندنا مفعول وليس عندنا مفعول أول؟ فنقول يبقى على حاله وعلى إعرابه، لأن المعلم هو نائب عن الفاعل، لكن هو في الأصل المفعول الأول، هو المفعول الأول، يعني لا ينتقل المفعول الثاني مفعولا أول والمفعول الثالث مفعولا ثانيا، لا، وإنما يبقى على حاله، هذا هو في الأصل مفعول أول ويبقى، لكنه ناب عن الفاعل، ناب عن الفاعل. ولذلك المتقدمون كما ذكرت سابقا يسمونه مفعول ما لم يسمى فاعله، فيكون الثاني مفعولا ثانيا والثالث مفعولا ثالثا. إذن خلاصة الكلام، إذا كان الفعل متعديا إلى مفعول واحد يكون هذا المفعول هو نائب الفاعل، وإذا كان متعديا إلى مفعولين يكون المفعول الأول هو نائب الفاعل، وإذا كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل يكون المفعول الأول هو نائب الفاعل. طيب إذا لم يكن الفعل متعديا، يعني إذا كان الفعل لازما قاصرا لا ينصب مفعولا، إذن هو عنده فاعل فقط ليس عنده مفعول، فإذا حذفنا الفاعل ما الذي ينوب عن الفاعل؟ ينوب عنه الجار والمجرور أو الظرف أو المصدر. الجار والمجرور حينما أقول جلس الرجل في المسجد، جلس الرجل في المسجد، طيب إذا حذفت هذا الفاعل وبنيت الفعل للمفعول فما الذي ينوب؟ أقول جلس في المسجد، جلس في المسجد، فيكون الجار والمجرور في محل نائب الفاعل، نائب الفاعل. حينما أقول مررت بزيد أقول مر بزيد، مر بزيد، فيكون الجار والمجرور هو النائب عن الفاعل. إذن إذا كان متعديا ووجد الجار والمجرور يكون الجار والمجرور في موضع نائب الفاعل، في موضع نائب الفاعل. إذا لم يوجد الجار والمجرور وجد الظرف وجد المصدر فيكونان نائبين عن الفاعل، وهذا ما سنتحدث عنه بعد الفاصل. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات،

صيم شهر رمضان، صيم شهر رمضان. فهنا الظرف ناب عن الفاعل، ناب عن الفاعل لأنه لا يوجد مفعول به، لا يوجد مفعول به. فإذا الظرف ينوب عن الفاعل ولكن بشرط أن يكون مختصا، أن يكون مختصا، يعني يدل على زمن أو مكان مختص، ليس عاما زمن عام شديد العموم، وإنما يكون مختصا. ويكون الاختصاص بوصف، يعني يوصف شهر كامل أو شهر ناقص، ويكون بإضافة شهر رمضان وما أشبه ذلك، أو شهر كريم، شهر كريم، صيم شهر كريم مثلا. فلا بد من الوصف أو الإضافة. إذا لا بد، إذا أردنا أن ينوب الظرف عن نائب الفاعل فلا بد أن يكون مختصا إما بوصف أو بإضافة. وكذلك المصدر، وكذلك المصدر، قد ينوب المصدر الذي هو في الأصل مثلا مفعول مطلق، ينوب عن الفاعل، ينوب عن الفاعل، لكن لا بد أن يكون مختصا أيضا. ومن ذلك قول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فانظر إلى الفعل هنا نفخ، نفخ، كيف أنه بني لما لم يسمى فاعله، بني لما لم يسمى فاعله، وضم أوله وكسر ما قبل آخر، نفخ في الصور نفخة. فنفخة هنا نائب عن الفاعل، وهي في الأصل مصدر، في الأصل مصدر، نفخ نفخة. فإذا أصله نفخ نفخة واحدة، فلما حذف الفاعل وأقيم هذا المصدر مقامه قال الله عز وجل نفخ، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. انظر هنا المصدر هنا وصف بواحدة، بواحدة. هنا النائب عن الفاعل هو نفخة وهو مصدر، وهذا يدل على أن المصدر قد ينوب عن الفاعل لكن بشرط أن يكون مختصا بوصف أو بإضافة، مختصا بوصف أو بإضافة. لما أقول أكرم إكرام المحسن، أكرم إكرام المحسن، فقد يكون هنا المصدر نائب عن الفاعل، كأن يكون الكلام أكرم زيد إكرام المحسنين، لا يهم المفعول به غير موجود، أكرم زيد إكرام المحسنين، يعني أكرم الناس، أكرم الضيف، أكرم، ليس المفعول به هنا مذكورا. فهنا أكرم زيد إكرام المحسنين، فحينما حذف قيل أكرم إكرام المحسنين، فهنا إكرام هو المصدر الذي ناب عن الفاعل بعد حذف الفاعل، بعد حذف الفاعل. إذن قد ينوب الجار والمجرور عن الفاعل، وقد ينوب الظرف، وقد ينوب المصدر حينما لا يوجد المفعول به، حينما لا يوجد المفعول به. الأصل في النيابة أنها تكون للمفعول به، لكن حينما لا يوجد في الكلام مفعول به وإنما وجد الجار والمجرور فيكون الجار والمجرور هو نائب الفاعل، وجد المصدر يكون المصدر هو نائب الفاعل، وجد الظرف يكون الظرف هو النائب عن الفاعل. الآن نذكر بعض الآيات التي ورد فيها نائب الفاعل، ويعني نعرب هذه الآيات. من ذلك قول الله عز وجل، وهي آيات وردت فيها أفعال مبنية لما لم يسمى الفاعل فيها. من ذلك قول الله عز وجل: وقيل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هنا أربعة أفعال أو نعم أربعة أفعال: قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أربعة أفعال بنيت لما لم يسمى فاعله. طيب قيل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء، أين نائب الفاعل؟ طبعا قال هو الفعل المبني لما سمي فاعله، لكن حينما حذف الفاعل بني الفعل لما لم يسمى فاعله فقيل قيل. وهذا الفعل هو في الأصل يأتي بعده جملة مقول القول في محل نصب، في محل نصب مفعول به، مقول القول يسمى مقول القول. حينما بني الفعل للمفعول أو لما لم يسمى فاعله قيل. طيب أين نائب الفاعل؟ الجملة يا أرض ابلعي ماءك، هذه الجملة هي التي كانت في موضع نصب مقول القول أصبحت في موضع رفع نائب فاعل، أصبحت في موضع رفع نائب عن الفاعل. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وغيض الماء وغيض الماء. غيض مبني للمفعول من الفعل غاض، غاض بمعنى نقص أو أنقص، يعني نقص الماء أو أنقص الماء، هذا غاض ربنا الماء يعني أنقصه وجعله ناقصا، نقص الماء. فلما بني الفعل طبعا غاض قد يأتي لازما وقد يأتي متعديا، هذا للعلم، غاض يأتي لازما، يمكن أن نقول غاض الماء يعني نقص، ويمكن أن نقول غاض ربنا الماء يعني أنقصه. فأقول حينما أبني للمفعول أقول غيض الماء، فالماء هنا نائب عن الفاعل. أيها الإخوة نقف ونكمل بعد الفاصل. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الحديث عن هذه الآية. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. فالماء هنا نائب عن الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وغيض الماء وقضي الأمر. قضي الأمر، فقضى الله الأمر، هذا أصل الكلام. لما لم يسمى الفاعل ولم يذكر ناب المفعول به عن الفاعل فقيل قضي الأمر. قضي الأمر، فالأمر هنا نائب عن الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وأنا أقول هنا أن التعبير الذي استخدمه المتقدمون أدق، حينما نقول الأمر مفعول ما لم يسمى فاعله، مفعول ما لم يسمى فاعله مرفوع، مفعول ما لم يسمى فاعله مرفوع. ويجوز أن نقول نائب عن الفاعل مرفوع قضي الأمر، فالأمر هنا نائب عن الفاعل أو مفعول ما لم يسمى فاعله مرفوع. وقضي الأمر واستوت على الجودي. هنا استوت ليس مبنيا للمفعول وليس مبنيا لما لم يسمى فاعله، استوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين، قيل هنا أيضا فعل مبني لما لم يسمى فاعله. وجملة بعدا للقوم الظالمين هذه في موضع رفع نائب عن الفاعل، في موضع رفع نائب عن الفاعل. من الآيات الأخرى التي يمكن أن نقف عندها قول الله عز وجل: وما أرسلوا عليهم حافظين. وما أرسلوا، فالفعل هنا أرسل، أرسل فعل مبني لما لم يسمى فاعله أو فعل مبني للمفعول. أرسلوا، الفعل قبل البناء للمفعول أرسل، ثم لما بني للمفعول قيل أرسل بضم أوله وكسر ما قبل آخره. أرسل. وما أرسلوا عليهم حافظا. السؤال أيها الإخوة والأخوات، أين نائب الفعل؟ وما أرسلوا عليهم حافظين. وما أرسلوا عليهم حافظين، أين نائب الفاعل؟ ما دام أن الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمفعول، فأين نائب الفاعل؟ وما أرسلوا عليهم حافظين. الجواب أن نائب الفاعل هو الضمير المتصل الواو أو الجماعة. وما أرسلوا، فالواو هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب عن الفاعل، في محل رفع نائب عن الفاعل. وما أرسلوا عليهم حافظين. من الآيات أيضا قول الله عز وجل: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. فالفعل عرض مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمفعول، فهذا الفعل أين نائب الفاعل؟ هذا السؤال أيضا، أين نائب الفاعل في هذا في هذه الآية؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الجواب ظاهر أن نائب الفاعل هو الصافنات، الصافنات هو نائب الفاعل. وهذه في قصة سليمان عليه السلام، القصة المشهورة المذكورة في سورة صاد: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، صافنات الخيل، فهي التي عرضت، فهي المعروضة، فهي المعروضة، يعني عرض القوم الصافنات، مفعول به، لكن جاءت الآية بحذف الفاعل: إذ عرض عليه، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات، فالصافنات هو نائب الفاعل، نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والجياد نعت له أو وصف. ففي هذه الآية نائب الفاعل الصافنات، ويمكن أن نقول مفعول ما لم يسمى فاعله. وأيضا من الآيات قول الله عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، وما كان هذا القرآن أن يفترى، أين الفعل الذي لم يسمى، أو الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، أو الفعل المبني للمفعول، أو الفعل المبني للمجهول، أين هذا في هذه الآية؟ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، يفترى واضح، يفترى، وهنا فعل مضارع، وهذا يدل على أن الفعل قد يكون ماضيا وقد يكون مضارعا، قد يكون ماضيا وقد يكون مضارعا، يفترى. طيب أين نائب الفاعل؟ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل هنا ضمير مستتر، كما ذكر معنا سابقا أن نائب الفاعل قد يكون ضميرا مستترا. وما كان هذا القرآن أن يفترى، أي هو يفترى، أي القرآن، أو ضمير المستتر العائد على القرآن. وما كان هذا القرآن أن يفترى، يعني أن يكون افتراءا. فإذا نائب الفاعل هنا ضمير مستتر، وهذا دليل على أن نائب الفاعل قد يكون ضميرا مستترا. من الأمثلة أيضا يعني التي يمكن أن نعربها حينما أقول: شد الحبل، شد الحبل، وهذه قد يكون أحيانا فيها يعني إلغاز، لو قلت شد الحبل وسكنت، شد الحبل، فإذا قلت شد الحبل، شد الحبل، فيكون الحبل نائبا عن الفاعل، ويكون شد فعل مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمفعول، أو مبني للمجهول، شد الحبل. طيب إذا قلت شد الحبل، شد الحبل هنا يكون شد فعل أمر، يعني أقول لك ها وخاطبك أقول شد الحبل، يعني أشدد الحبل، شد الحبل، فيكون الحبل مفعولا به، ويكون عندنا الفعل فعل أمر، وفعل الأمر لا يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله، أو مبنيا للمجهول، فأقول شد الحبل، فيخرج إذا قلت شد الحبل يكون بمعنى أشدد الحبل، يعني يا أيها المخاطب قم إلى الحبل فشده، فيكون شد فعل أمر. لكن إذا قلت شد الحبل فأنا أخبر هنا، أخبر هنا وأخبر أن أحدا قام إلى الحبل فشده، قام إلى الحبل فشده، فأقول شد الحبل، فيكون الفعل مبني للمفعول، ويكون الحبل نائبا عن الفاعل، ويكون الحبل نائبا عن الفاعل. إذن أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، خلاصة الكلام في هذه الحلقة أن نائب الفاعل إذا كان الفعل متعديا إلى مفعول أو مفعولين أو ثلاثة، فيكون المفعول نائبا عن الفاعل، أما إذا لم يوجد الفاعل فينوب الجار والمجرور أو الظرف أو المصدر، لكن بشرط أن يكونا الظرف والمصدر مختصين بوصف أو بإضافة، أما الجار والمجرور فإنه قد ينوب عن الفاعل، لكن إذا وجد المفعول به فإن